إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي. اهلا بحضراتكم، ولقاء بيتجدد معاكم في مواجهه والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا استاذ ميادة. ويعني النهارده الخبر اللي موجود على الساحه واللي بنتابعه النهارده هو مؤتمر السياحه العلاجيه العالمي، وهو مهم جدا للحضور طبعا دكتور مصطفى مدبولي ووزاره الصحه وضيوف اجانب وعرب. المؤتمر الدولي للسياحه الصحيه، يمكن يا استاذ احمد هو مصطلح جديد علينا شويه، يبقى ليه مؤتمر صحيح؟ هو الاهتمام بيه هو الجديد، لكن هو احنا عندنا السياحه العلاجيه معروفه، بس معلش خلينا نفرق بين العلاجيه والصحيه والاستشفائيه. يا في فرق؟ في فرق كبير، ممكن الناس يعني كتير ما ياخدوش بالهم، لانه السياحه الاستشفائيه دايما زي اللي احنا بنعملها المصريين لما بنروح سيوه او لما بنروح يوم كده في حلوان، ونروح للميه الكبريتيه اللي هناك باعتبارها انقى المياه المعدنيه في العالم. والتربة الطينية برضو اللي في سيوة وفي أماكن تانية كتير من أنقى التراب الطينية اللي في العالم. أيوه. دايما السياحة الاستشفائية تبقى مقرونة أو مرتبطة بالاستجمام والتنزه. السياحة العلاجية تبقى للعلاج فقط وتبقى ملتزمة. يعني الاستشفائية جاية من التأمل وراحة البال والتغيير والتنزه وتغيير والتأثير على الراحة النفسية والحالة النفسية. واحد عنده أي متضايق يبقى يقول لك ما تروح سيوة، ما تطلع على حلوان، حاجات كده، يبقى ما فيش إلحاح في الموضوع، لكن في نفس الوقت في استجمام وفي تغيير الأجواء وفي الحالة النفسية. يعني هو مش مريض بشيء معين، مش مريض، لو ما عملش مش هيجرى له، يعني لو ما مش ملح، مش ملح، لكن بتكون مرتبطة بحاجات تانية، منها تغيير الجو وتغيير الحالة النفسية والتنزه والاستجمام. نعم. السياحة العلاجية تبقى مخصوص للموضوع ده، زي ما شفنا كده الرحلات اللي جات مصر علشان فيروس سي، وشفنا أفواج معمولة مخصوص من أسبانيا، كان فيه يعني تقريبا خط جو إذا جاز التعبير للموضوع ده. وفي مشاهير جم متعالجوا من فيروس سي كانوا جايين مخصوص، طبعا مش هيقعد الفترة كلها لغاية ما يخف، لكن بيجي ياخد كورس ويرجع تاني، ويجي بعد فترة يتم مراجعة الحالة الصحية ويرجع تاني. فده الفرق بين، على كل حال هو في السياحة العلاجية والاستشفائية بتتزايد في العالم دلوقتي رقم 3 في أنواع السياحة بعد الترفيه وبعد سياحة الأعمال، ورصدها من السياحة العالمية 115 مليار دولار، رقم يعني مصر إذا كانت يعني مصر بتدخل، ولا تقصد حضرتك الميزانية المخصصة للاستثمار؟ لا، يعني عائد شركات السياحة من السياحة الاستجمامية والاستشفائية والعلاجية 115 مليار دولار. مفترض توصل، لأن بتتزايد، يعني في دول اهتمت بيها، نفسنا نبقى على، يعني يا رب النهاردة المؤتمر ده يبقى انطلاقة في السياحة الاستشفائية والعلاجية، لأنه دول زي الهند ودول أخرى، الأردن مثلا، تايلاند تقريبا كمان ممكن، وتايلاند يعني في 22 مركز علاجي كبير في الهند. الميزة بتاعته أنه شغال بيخاطب العالم كله وبيقول لهم أن احنا عندنا تعالى أسبوع كذا وخف من كذا وكذا وارجع تاني وشوف في نفس الوقت كذا وكذا، ففي إغراء للسائح في كل أنحاء العالم أنه يروح المراكز الموجودة في الهند. احنا عندنا بس بالمناسبة، يعني ممكن الناس ما تصدقش، 1450 عين و يعني بحيرة كبريتية في مصر. فيهم أكثر من 300 في سيوة لوحدها أو في الواحات البحرية عموما يعني. عندنا حلوان وعندنا سفاجة وعندنا البحر الأحمر وعندنا أسوان وعندنا الفيوم. ويعني حتى اللحظة احنا أغنياء بالموضوع ده وعندنا أنقى مياه كبريتية ومعدنية في العالم. نتمنى ان احنا نبقى مصنفين. السنة اللي فاتت عملنا رصيد كويس 13.5 مليار دولار تقريبا او تجاوزنا 13 مليار دولار عقد السياحة كلها. نفسنا يزيد نسبة او تزيد نسبة السياحة الاستشفائية والعلاجية منهم، لانه يعني مصنفة مصر باعتبارها تمتلك عيون واماكن مش موجودة في اي مكان في العالم، او على الاقل جودة ونقاء المياه الكبريتية والمعدنية والتربة الطينية، مش النقاء ده مش موجود في اي مكان في العالم بنفس المعلومة. ففي اقل مننا كتير وجايبين رصيد كويس. طب ايه ناقصنا يا استاذ احمد؟ اللي ناقصنا يعني في حلوان اتعمل مركز علاجي. طب فين في باقي الاماكن؟ نفسنا في باقي الاماكن يبقى فين المراكز العلاجيه يعني دي. يعني تقصد حضرتك انه الاساس موجود او الثروه؟ طبعا طبعا الهبات يعني ربنا سبحانه وتعالى عندنا بقول لك 1450 عين تقريبا، بس لازم يبقى في مركز علاجي علشان يبقى الموضوع علمي. يبقى في اطباء وفي متخصصين وفي اقامه وفي كل حاجه. يبقى تعالى غير جو وامشي وانت افضل بكتير صحيا. السياحة العلاجية احنا عملنا الموضوع الفيروس سي وسوقناه، ممكن احنا برضو ابتدينا نبقى متميزين في علاج امراض العيون، ممكن نعمل نفس القصة زينا زي دول تانية في اوروبا. في دول تانية متخصصة بس في علاج امراض العيون، قربنا نعمل الحكاية دي وممكن نلحم او نربط بين السياحة الاستشفائية دي مع علاج الامراض الجلدية. يعني برضو احنا متميزين في هذا الموضوع. يعني كان عندنا الدكتور الظواهري، عندنا المستشفى الحوض المرصود وهو اقدم مستشفيات العلاج الامراض الجلديه في العالم. عندنا دكاتره جلديه كتير مشاهير. لو ربطنا ده بده، لو ربطنا المياه الموجوده في البحر الاحمر بعلاج الصدفيه، يعني عندنا حاجات ممكن تبقى تتكامل تعمل سياحة علاجية واستشفائية كويس. كنا قبل كده استضفنا أستاذ أحمد مدير معهد ناصر، وكان في قسم خصوص للسياحة العلاجية. طبعا كان من أمتى الوقت؟ كان تقريبا من 5 سنين. 5 سنين يعني كنا يدوق، يعني ممكن نبقى ابتدينا الفيروس سي مثلا ولا حاجة. أعتقد أنه الأفارقة، أخواننا الأفارقة الأشقاء الأفارقة، هم اللي كانوا دايما بيجوا عندنا. فإلى أي مدى يعني إفريقيا وحضرتك عارف دلوقتي طبعا إحنا علاقتنا بالدول الإفريقية قوية غير زمان، ورجعت مصر لأحضان إفريقيا في عهد الرئيس السيسي، إلى أي مدى ممكن نبقى في السياحة العلاجية في إفريقيا خاصة، يعني نكون إحنا نموذج؟ هو يعني بس خلينا يعني أشكرك على فتح الموضوع، لكن هو طبعا الأشقاء الأفارقة مش هنقدر نعول عليهم في موضوع السياحة كتير العلاجية عموما يعني. احنا ممكن نبقى هم منتظرين ان احنا ندعم ونساعد، وده اللي حاصل. عشان كده مدين مليون فرصة علاج من فيروس سي للأفارقة. وعشان كده مصر عاملة دعم كبير جدا في الوحدات الصحية في أفريقيا، وده شغل يعني أنا عايز أقول لحضرتك لما يعني لو زعت تفاصيله للناس هيفرحوا جدا، لأنه أولا بلدهم عاملة شغل كبير، ثانيا عاملة في ملف يقرب مصر من المواطن اللي هناك. يعني عارفة لما تعملي مصنع مثلا حاجة ترفيهية ممكن الناس هناك ما تبقاش مرتبطة بالمشروع، لكن لما تعمل لهم حاجة بتقدم لهم خدمة مباشرة زي الوحدات الصحية هيبقوا مبسوطين بمصر ودورها، وهيبقوا سعداء انه بلد كبير زي مصر بتساعدهم. لكن هو المواطن الافريقي عموما قدراته المادية مش هتبقى مش هنقدر نعول عليها يعني في اقامة نوع من انواع السياحات. النهارده السيد رئيس مجلس الوزراء نعم قال انه هناك منتجع كبير سياحي صحي في مصر، يعني هذا المشروع بالتاكيد يعني هيبقى ليه صدى كبير. ما ده اللي بقول بقوله عليه. يا ريت يبقى في اكتر من منتجع, يعني عايزين سوى اكتر من واحد, عايزين السفاجة والبحر الاحمر اكتر من منتجع, عايزين اسوان, عايزين فيوم, عايزين طبعا حلوان ابرزهم يعني واقربهم في القاهرة. ايوه احنا بعد الفاصل نتكلم مع حضرتك في موضوعات كتيرة جدا النهاردة جت في نشرة الاخبار, نحب نسمع تفاصيلها من حضرتك وتحليلك ليها. تفضل. مين الحلوة والحلوين, مين اللي صبحها ياسمين واللي مساها غرام عشير, مين الحلوة والحلوين بس, مين اللي صبحها ياسمين بس واللي مساها غرام عشير. مصر مصر مصر مصر اللي ما فيش منها جنان, واللي ترابها دوال العين واللي سماها دوال الوالدين. مصر اللي ما فيش منها جنان, واللي ترابها دوال العين واللي سماها دوال الوالدين. محروسة يا مصر المحروسة بعناية الله, من يوم ما الدنيا بقى الدنيا لما شاء الله. محروسة يا مصر المحروسة بعناية الله, من يوم ما الدنيا بقى الدنيا لما شاء الله. يا مصر. والأستاذ أحمد طبعا حضرتك تابعت يعني الحفل قادرون باختلاف يوم الأربع، كانت حفلة جميلة جدا جدا، والحقيقة أنه الرئيس السيسي يومها قال أنه الحفلة دي بنعيش عليها سنين، يمكن لما أن فيها روحانيات وإنسانيات وقوة، وقوة بتلهمنا القوة والطاقة لما بنشوف أولادنا وأصدقائنا من القادرون باختلاف أصحاب الهمم قد إيه عندهم همة، عندهم نشاط، عندهم قوة، عندهم مواهب بتلهمنا. والله هو بص ده من أفضل وأهم وأجمل ما قدمه الرئيس السيسي لهذا الشعب ولهذه الفئة، مش بس من ساعة ما تولى المسؤولية، لكن قولي مثلا هو بلا مبالغة في يعني العشرات السنين اللي ورا، لأنه لأول مرة يتم وضع هذه الفئة على جدول أعمال الوطن، وبقت مش بس وضع حقها، يعني الموضوع ده كان مفروض ما يبقاش فيه أي جدال أو مناقشة، لكن كمان تم دمجها في المجتمع بشكل لائق ومحترم ومتحضر. وبعد كده اكتشفنا انه كنا مقصرين بتقصير كبير بحق يعني عايز اقول لك في اكتر من اتكلمنا قبل كده عن مصادر الارقام عندنا، يعني جهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عنده ارقامه، وزارة التضامن عندها ارقامها، المركز او المجلس الاعلى للامومة والطفولة عنده ارقامه، المعاهد الخاصة بالإعاقة عندها أرقامها، المراكز البحثية المتخصصة والحوية تحديدا عندها أرقامها، لكن في الإجمال كلهم في المتوسط كده عندنا تقريبا 15% من سكان مصر من هذه الفئة. فلما يبقى في إجراء أو قرار أو يعني سلوك معين أو تصرف معين يرعى 15% من شعب مصر، انت على طول تقدر يعني بحسبة بسيطة جدا في المتوسط احنا 110 مليون، انت عندك 16 ونص مليون مواطن وأسرهم انت أسعدتيهم بهذا القرار. اقل رقم هو رقم وزارة التضامن بتكلم على 13 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. فلما حتى لو كان بهذه الحسبة انت عملت اجراء اسعد 13 مليون مواطن وأسرهم، ده عمل عظيم جدا اعتقادي، انه نقدر يعني نبقى سعداء ان احنا انجزنا حاجه زي كده. فلما يبقى حاطه في برامج في التربيه الرياضيه وزاره الشباب بتقوم بيها ان يبقى لهم نصيبهم في المسابقات ونصيبهم في الاختبارات ونصيبهم في الملاعب، يبقى انت عندك اهتمام ليهم نصيبهم في التعليم، ليهم نصيبهم في الاسكان، ليهم وحدات وليهم في المرافق اماكن يطلعوا منها المواصلات او الحركه. يعني ممكن نكمل بعد موجز الانباء، شايفك انت تفضلي نكمل بعد موجز الانباء الحديث عن قادرون باختلاف. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر أمنية مصرية أنه سيتم استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة غدا بالقاهرة. مصادر أمنية رفيعة تؤكد أن مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق الهدنة قبل شهر رمضان المبارك. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظيره القطري في الدوحة جهود تسوية الأزمة في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة في أقرب وقت ممكن. مدير المستشفى الأوروبي في غزة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أقصى درجات العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. حزب الله اللبناني يعلن مقتل 3 من عناصره في ضربة إسرائيلية استهدفتهم في جنوب لبنان. اليمن يعلن غرق سفينة الشحن رابينار بالبحر الأحمر التي تعرضت لاستهداف من الحوثيين قبل أسبوعين. الولايات المتحدة تعلن أنها تبحث عدة خيارات مع حلفائها للاستفادة من 280 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مثيل في الدنيا دي في جمالها مين مفيش أهدي اللي فعلا مش عادية. أحكيلكم عن جمال مش مثيل في الدنيا دي في جمالها مين مفيش أهدي اللي فعلا مش عادية. لما تعب من الحياة باختلافها دي احلى واحده. ولانه الحقيقه احنا حبينا اولادنا طبعا في كتير من الاسر عندهم اولاد قادرون باختلاف اصحاب همم ذوي اعاقه اختلفت المسميات ولكن هم قادرون باختلاف عندهم شيء ربنا ميزهم بيه دايما فقدروا احلى واحده باختلافها يعني. فايه اللي قدمته مصر الايام اللي فاتت يا استاذ احمد لأصحاب الهمم؟ وطبعا كتير. الرئيس قال 10 مليار مؤخرا لرئيس الوزراء ومعمول صندوق خاص ومعمول تبرعات كبيرة جدا والقوات المسلحة كانت أول من ابتدى يعني هذه الطلعة في الاهتمام بهذا الصندوق وقدمت اللي قدرت عليه وإن شاء الله تقدم تاني. هم مش يعني في إصرار على إنجاح الملف والتعامل مع هذه الفئة لانه ثبت اهو شايفين لما اهتمينا قد ايه كفاءات قادره انها تقدم للوطن. واصلا ما ينفعش انه تبقى في فئه الظروف نساعد انها تستبعدهم من تقديم كل اللي يقدروا عليه لهذا البلد وللمجتمع المحيط اللي هم عايشين فيه. فما انا بقول لك قبل الفاصل ان كان فعلا في تقصير مع هذه الفئه ما كانش صح يبقى موجود لكن الناس سعداء. وانه حتى يعني كنت شايف على شبكات التواصل لانه الاحتفال صعب يبقى فيه 13 مليون اللي بنقول عليهم واهليهم، لكن باقي الفئات الموجودة من اسكندرية لأسوان كنت شايفهم على شبكات التواصل سعداء جدا ومبسوطين وشايفين كل واحد طلع يعني كرم او تم الاحتفال به او كان حاضر حتى او سلم على سيادة الرئيس انه بيمثلهم وانهم كلهم كانهم كانوا موجودين. والاسر والاباء والامهات سعداء انه هذه الفئه تم الاهتمام بها اخيرا، وليهم امتيازات في استيراد سيارات الخاصه بهم وميزات في التعيين في الوظائف وفي تامينهم جوه كمان الاماكن اللي بيشتغلوا فيها ضد الاجراءات التعسفيه. فللامانه شديده انا يعني واحد من الناس يعني ما عنديش فايدة أو استفادة مباشرة، لكن سعيد جدا باللي حصل، واعتقادي أنه باقي الملايين المصريين سعداء لإخوانهم اللي استفادوا يعني بكل الإجراءات أو جملة الإجراءات اللي اتخذت من 2018 للنهاردة في قانون خاص إجراءات وتوصيات وتوجيهات من سيادة الرئيس لوزارات لكل الوزارات المعنية من أول القوى العاملة لوزارة التكنولوجيا، وتوفر يعني أجهزة مخصوص وتاب وأجهزة إلكترونية لهم، إلى وزارة التربية والتعليم، إلى وزارة الشباب والرياضة، إلى وزارة التضامن، كل وزارة الصحة، كل الوزارات المعنية توجهات مشددة وتأول إسكان، كل الوزارات اللي لها اتصال بهذه الفئة بمتابعة مباشرة من سيادة الرئيس. فهنيئا اليوم يستحقوا وأثبتوا كفاءة. أنا يعني امبارح كنت في هذا القناة يوم الأربعاء كنت في هذا القنوات جات سلمت عليا واستقبلتني بكرم والله حد منهم اختيرت يعني مذيعة في هذه القناة. اهلا يا دكتور، وجت يعني كنت يعني بشوف كل الناس هنا يستقبلوني، هذا الاستقبال لوحده خاص جدا ادي مع احترامي للجميع بالباقيين كلهم. فعلا، فربنا يحفظهم وياخدوا كمان حقوق كمان وكمان ونبقى مطمئنين عليهم ونستفيد كمان بقدراتهم وامكانياتهم وكفاءاتهم الموجوده في كل المجالات. حقيقي ان شاء الله السنه الجايه يكون في احتفال جميل برضو بنحضره وبنشوف اولادنا المتميزين في كل المجالات الحقيقه، وليهم أحلام يا أستاذ أحمد، يعني كل واحد فيهم عنده حلم أنه مثلا يقابل كل أحلامهم تتحقق، في منه مركب طيارة زي ما كانت تتمنى. ما هو أنا بقولك اللي يتمنى يدرس، اللي يتمنى يبقى مذيع، اللي يتمنى يرسم، اللي يتمنى يمثل مصر في بطولة رياضية. الحمد لله ربنا يحقق كل أو أحلام كل الناس إن شاء الله. وهو كمان سيادة الرئيس هو نموذج قدوة لأن لناس كتيرة جدا يعني أرباب عمل في أماكن كتيرة جدا في مؤسسات موجودين تحت قيادتهم وإدارتهم أصحاب همم. لسه قايل لحضرتك في تحصينهم ضد الإجراءات التعسفية، كمان في بتدي مزايا لهذه المؤسسات إذا اهتموا بهذه الفئة، يعني اللي يعين أكتر ليه ميزة، اللي يرقي أكتر ليه ميزة وهكذا. ففي طبعا ده يعني مكلف للدولة لأنه بتقللي ضرائب على الناس دي، مش هتروح للدولة هتروح خصم بقى عشان الإجراءات اللي عملوها، لكن كلها تبقى نفقات يعني ممكن تبقى مش منظورة لكن رايحة الفئة مهمة الدولة مهتمة بيها. فما فيش مسار نسب في الإسكان، نسب في التعيين، نسب في وسائل المواصلات وأماكن في وسائل المواصلات وأداء يعني طرق للاستخدام المواصلات تيسر الصعود والهبوط ليهم، يعني اهتمام زي ما بقول لحضرتك لو قلنا لعشرات السنين اللي ورا ما بنبقاش بنبالغ يعني يعني وبالتالي ما كانش فيه يعني قبل الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة يوليو ما كانش أيام الاحتلال فيه حاجة تخصهم، وبالتالي نقدر نقول إن اللي بيحصل النهاردة ما حصلش في تاريخ مصر مع هذه الفئة تحديدا. يعني بعد الفاصل يا أستاذ أحمد هنتكلم مع حضرتك في موضوع آخر مهم جدا خاصة بس أزنك قبل ما نروح الفاصل نقول حاجتين. كل التحية للأسر اللي مصرة على الوقوف جنب أولادها رغم كل المعاناة وشايفين مصاعب كتيرة، لكن عارفين إن هم بيأدوا واجب مهم. ديني وإنساني وأخلاقي وأيمين بيها على أكمل وجه. وأنا أعرف أسر كتير عندها معاناة شديدة. وأنا عايز أقول لك إن في أمهات يا أستاذ أحمد والله مش تحيز للمرأة أبدا. يعني مرأة أنا بشوف نماذج كتير من الأمهات اللي تركنا من زوج علشان ابنها ما نسكت أقول لك وقفة يعني صمدة تربي وتكبر وأعرف يعني حاجات كمان صعبة زي اللي بتقولي عليها أستاذة ميادة ومع ذلك صمود أسطوري حقيقي. وجدت الإجراءات دي طبطبت عليهم وخففت عنهم في حاجات كتير صحيح. وفي أباء فخورين بأولادهم وبيشجعوهم ووقفين جنبهم ليهم كل التحية طبعا. والتحية كمان لسيادة الرئيس لأنه لازم بس الناس تبقى عارفة وأنا يعني في نزعة يعني تقول عليها صوفية نزعة دينية في إيمان عميق أنه تنصرون بضعفكم وسيادة الرئيس يعني جزء من ممكن الخير اللي يجي لهذا البلد بسبب اهتمامنا بهذا الفئة حقيقي. مش ضعيفة لا عافية عشت فيها وسكنة فيا مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها املا كل الدنيا دي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس هي هي أحلى صورة لينا هي مصر جاية مصر جاية مش حزينة لا هانية حلم قد الدنيا دي مصر جاية مصر جاية قول معايا وقولها ليا واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقيا هي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس هي هي أحلى صورة لينا هي الأغنية اللي عدت يا أستاذ أحمد لمدحت صالح مصر جاية بولادها عفية إن شاء الله أكيد إحنا على الطريق. والحقيقة أنه كل ما بقرأ دور مصر في أزمة غزة وحرب غزة بكل فخر بعتز جدا بوطنيتي بإني منتمي لهذا البلد وبالدور اللي إنساني كمان قوي يا أستاذ أحمد. يعني شفت مبارح وأول مبارح وأنا بقرأ الأخبار حقيقي قلبي بيعتصر وأي واحد بيسمع أي طفل رايح يجيب المساعدات يضرب ويموت ويتقتل علشان رايح يجيب أكله فدي قد إيه مفروض العالم كان يهتز ليها عدت ولكن الحمد لله إحنا لا هي ما عدتش هي عدت عند المجرمين الإرهابيين السفلة اللي ما فيش يعني خط أو سقف لإجرامهم لكن كل شرفاء العالم منتفضين وغضبانين لكن أدوات النظام العالمي الحالي هي اللي يعني محجمة اتخاذ إجراءات ضد المجرمين المتسببين في هذه الكوارث. احنا يعني زي ما بتقولي المشهد لا إنساني بالمجرم. مفجع يعني مش لاقي تعبير يعني مش لاقي حاجة أقولها يعني أنت الناس رايح يعني مش كفاية المعاناة اللي هم أنا امبارح بقول إيه يعني ده احنا لينا 4 شهور بنتابع تعبنا احنا بس تعبنا يعني بطلنا نشوف من كتر الالم والوجع. امال الناس اللي عايشه في هذا الوجع والالم صعب يعني صعب. ناس حقيقي. انا بقول لحضرتك يعني تخيلي انه مفيش قصف بس 4 شهور او 5 شهور طيران بيطلع يعمل دوشه. ايوه صوت الطياره ممزع لوحده. دور الطياره بس صوت الطياره 24 ساعه ده يعمل ايه في اطفال ونساء وشيوخ والناس وشتاء وجوع وبرد ورياح فيجي عليهم كمان رصاص وصواريخ ومدفعيه وطيران وقنابل وفسفور ابيض المحرم دوليا اللي بيسيح عظم ولحم الناس. يعني احنا قدام مأساة كبيرة. والحقيقة انه الاخبار النهاردة وامبارح عن انه مصر تواصل اعمال الاسقاط الجوي لاطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الانسانية العاجلة لشمال قطاع غزة. ابص بقى الخبر كويس انه قال لانه الاخبار اللي كانت الايام اللي فاتت انا بقى ده انا اللي كتبت وشرحت سبب الانزال او اسقاط الجوي لانه في ناس مش فاهمة يقول لك طبعا عام عندكم معبر ماشي يا يا يا يا لان في ناس الصراحه مستفزه جدا وناس عامله نفسها نشطاء وناس عامله نفسها من نخبك فكويس خلينا رد لان انا كمان مستفز منهم جدا لانه يعني حد من دول يقعد يتفزلك على شبكات التواصل هو شوف الخبر شمال. طب نوصل للشمال ازاي من المعبر اذا كان في 100 معركه و100 حرب و100 حاجز والناس الاسرائيليين بياخدوا المعونات وبيخطفوها من الناس وادي هو بيضربوهم كمان لما بياخدوها. فمصر عامله هذا الاسقاط عشان تلحق الناس اللي في الشمال. شمال غزه معزول واسرائيل مش بتدخل حاجه من عندها لا على أرتز ولا غيره فالناس هناك يعني برضو عشان الناس تفهم في شق انساني لازم الناس دي تعيش ولازم الناس دي تاكل ولازم الناس دي تشرب ولازم يروح لها خيام ولازم يروح لها دواء ده اللي بترميه مصر. لكن في جزء تاني استراتيجي لازم الناس دي تصمد عشان تفضل في اراضيها لانه تخيلي ان انت عندك 100,000 كده راح مرمي في الشوارع وبيموت من الجوع وبيحتضر طب شكل المقاتل هيعمل ايه؟ هيستسلم لانه عايز ينقذ الناس فهيوافق على اي شروط صح ولا لا؟ صحيح. ففي بعد استراتيجي في الموضوع مش انساني بس الانساني على عيني وعلى راسه موجود من اول لحظه وموجود في المره دي وموجود في هذا الاسقاط والانزال لكن بيساعد في صمود لكن بيساعد على صمود الناس الشعب يفضل في ارضه ويفضل في ارضه متشبث بيها ويفضل في الشمال كمان ما يروحش كمان للجنوب فيزود المأساة في رفح ولا في وسط في قلب غزه. فلازم الناس تبقى يعني في حاجات مش محتاجه تفكير يعني عشان بس ناس تقعد تتفزلك طب ما عندك المعبر طب مش ما دخلتوش ليه انتوا خايفين انتوا مش عارف كلام فارغ ومش عايز مستفز حقيقي بس مستفز ومش عايز اوصفه اكتر من كده لكن الشمال معزول فاحنا لازم فاخترنا وسيله في ناس يقول لك ما تدخله من البحر ما انت هتدخل من البحر ممكن ممكن بس هتوصله للشاطئ هتوصله ازاي بقى لشرق غزه في ناس بتقعد بتتفزلك الصراحه ويقول لك اللي على الشط عوام يعني بس انا اقصد في بديهيات يعني مش محتاجه تفكير يعني طيب انت تتابع الاحداث وشايف حقيقي الخبر الاولاني اللي قريته في امل انه وكاله رويترز بتقول عن مصادر امنيه مصريه انه سيتم استئناف محادثات وقف اطلاق النار في غزه غدا في القاهره. ما هو ده احيانا واحنا قلنا هذا الكلام هنا قبل كده لما يبقى في طرفين داخلين على مفاوضات كل واحد فيهم بيصعد على اقصى درجه ممكن يبقى الضرب والقصف اللي حاصل بهذا الغباء بهذا الاجرام جزء من الموضوع. انا داخل على المفاوضات فبعلي قوتي عشان اقدر لما ادخل عشان لما ادخل المفاوضات احقق اكبر مطالب ويبقى الطرف الثاني يقول لك ايه وافقوا بقى ما كل ما بتتاخروا بيحصل الخسائر والاجرام اللي اديكم شايفين مستنيين مذبحه ثانيه فوافقوا خلاص ترهيب يعني عشان كده التانيين ردوا قالوا لهم 7 ماتوا من الرهائن في القصف يلا بقى مش انتوا ضربتوا لنا وانتوا كمان مات لكم 7 وانتوا بتعتبروا الواحد ب1000 7000 بالمره بقى فكل واحد بيزود مطالبه بيزود يعني اظهار قدراته على ايلام الطرف الاخر علشان لما تيجي مفاوضات كل واحد يقدر يطالب اكبر مطالب ممكنه. لكن طبعا قبل رمضان احنا قايلين هذا الكلام انه في اصرار من قوى عديده واطراف اخرى هدنة انه يوصلوا لحل قبل مش لازم يبقى حل شامل لكن لحل في اللي بيحصل هدنة. قبل رمضان لانه ممكن الاوضاع تنفجر. انا رايي اذا ما جاش رمضان وحصلش حاجه انا رايي يعني ان الاوضاع تنفجر لان الضفه الغربيه لازم تنتفض. لو انتفضت الضفه خدت لها تلتين القوات الاسرائيليه هيبقوا موجودين هناك يخف الضغط عن غزه. ممكن تنفجر في اوضاع تانية يعني ممكن ما تضمنش اللي يحصل، لان الناس لما يشوفوا الناس وهي صايمه بتقتل وبتذبح وهم اصلا يعني بين ايادي الله في هذا الصيام، محدش يضمن المنطقه تبقى عامله ازاي. في اصرار انه يعني يحصل اتفاق قبل رمضان، بس نتمنى ان هذا الاتفاق يبقى بمستوى كل هذه التضحيات اللي حصلت وبمستوى الدماء التي ريقت والشهداء اللي عند ربنا. مش هينفع بعد كل ايام على رمضان تقريبا. يعني الرئيس الامريكي بيقول يوم الاثنين هيبقى فيه، قبل يوم الاثنين في اتفاق، امبارح تراجع وقال لا مش ضامن. كل يوم بكلام، ما اعرفش يعني يعني ايه اللي بيحصل له. لكن ممكن نعرف، ممكن المحادثات بتاعت بكره تقول الى اشياء يعني. بس المحادثات بكره طبعا الطرفين اللي بيتقاتلوا ومصر، وانا قايل قبل كده مصر مش مجرد وسيط، يعني مصر منحازه للاشقاء بلا جدال، هي بس طرف ليه اتصال بكل الاطراف بيمارس دوره في الوساطه. لكن الناس ما تحسبش مصر، في بعض كده ايه في بعض وسائل الاعلام يستغل الحكايه دي يعني قال يعني مصر بتساوي بين الطرفين. لا، مصر مش بتساوي بين الطرفين، ولا جت ولا ادانت الطرف الفلسطيني اصلا ولا هدينه بالمناسبه يعني. ووقفة معاه من قبل 7 اكتوبر ورجع لورا بقى الى ما شاء الله من تاريخ. لكن مصر على اتصال بالاطراف كلها، فايما بدورها في الوساطه. لكن مصر مثلا مش بتبعت مواد غذائيه لاسرائيل مثلا، لا يعني ما حدش يحسبها انها واقفه في مسافه متساويه. لا، مش واقفه في مسافه متساويه، لكن قايمه بدورها في محاوله لم يعني او والتوصل الى اتفاق يوقف هذا النزيف اللي جاري فيه خسائر بشريه يعني للاسف غير مسبوقة، ما شفناش في التاريخ ولا سمعنا عنها في التاريخ. ولو سمعنا عنها ما شفناش وسيلة سجلتها للبشرية. وجهود الجهود المستمرة يا أستاذ أحمد، يعني وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظيره القطري في الدوحة، جهود تسوية الأزمة في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة في أقرب وقت ممكن، يعني الجهود المستمرة بين مصر وقطر، طبعا اسرائيل، امريكا، الامم المتحدة، ممكن بكره العالم كله غاضب امبارح يعني. ايطاليا والمانيا في امبارح، في دوله نيكاراغوا امبارح رفع دعوه ضد المانيا عشان بتدعم اسرائيل، مش بس ضد اسرائيل ومن يدعم اسرائيل. فالعالم كله مقلوب وايطاليا غاضبه، وحد بريطانيا اي لتصريح بريطانيا صعب يعني إيه؟ ضد اسرائيل يعني يعني اللي حصل في قتل الناس وهم رايحين ياخدوا المساعدات مؤلم ومرعب وحاجات كده. وهم طالب بالتحقيق، لان احنا الفيديو وكمان سربوا الفيديو، يعني هم قاصدين كمان يعملوا هذا الفزع عند الشعوب العربيه. النهارده في يعني حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره في ضربه اسرائيليه استهدفتهم في جنوب لبنان في النقوره. هذا مثلا وضع ممكن يشتعل في لحظه. يعني هو في قواعد ليها 20 سنه موجوده اسمها قواعد الاشتباك. انت بتضرب او ممكن نعمل المعركه في حدود 2 كيلو عندي، فيبقى 2 كيلو عندك. 5 كيلو عندي، يبقى 5 كيلو عندك بطول بعرض الحدود. وصلت الى 12 كيلو، يعني ممكن في لحظه تلاقي المسائل اشتعلت، هيوصلوا لبيروت هيضربوا لبنان كله، حزب الله هيضرب يعني مدن الاحتلال كلها، هتبقى المنطقه كلها على كف عفريت. فده ملف مطلوب، هم عايزين برضو شغالين عليه لوحده. يعني في دول كده فرنسا وغيرها شغالين على يعني جبهة حزب الله والعدو الإسرائيلي لوحدهم منفصلة عن غزة، وحزب الله مش عايزة يعني منفصلة، فممكن الأمور في لحظة. لكن طبعا هذه الجهة مشتعلة وعاملة قلق للعالم، خصوصا لدعمي العدو الإسرائيلي. وفي جبهة أخرى في اليمن، اليمن يعلن غرق سفينة الشحن روبيمار بالبحر الأحمر اللي تعرضت لاستهداف من الحوثيين قبل أسبوعين. دي برضو عاملة مشكلة للتجارة العالمية، وعاملة مشكلة في هيبة الدول الكبرى اللي لغاية النهاردة مش قادرة توقع، يعني ضربوا وعملوا واستخدموا أرقى أنواع التكنولوجيا، بيضربوا الطيارات المسيرة حتى قبل ما تطلع بيرصدوها على الأرض، لكن لغاية النهاردة أهو سفينة غرقانة، سفينة تجارية كبرى. يعني لغاية اللحظة مش قادرين يوقفوا الحوثيين. هم طبعا الطبيعه اليمنيه والجبال والحاجات كلها مخبينها جوه يعني تحصينات ومتناثره ويحط هياكل وهميه فالمهم غزه عامله قلق للعالم كله. أيوه. ووقف العدوان ممكن يوقف كل الحاجات دي. بدي تصريحات من الامس او هتشد برضو قبل المفاوضات عشان برضو يدعموا الفلسطينيين. موقف الإسرائيلي بقى أقوى يعني. والحوثيين هيشتغلوا عشان يدعموا المفاوض الفلسطيني. طيب إن شاء الله بإذن الله بكرة تتم المفاوضات إلى شيء إن شاء الله استئناف محادثات بكرة لوقف إطلاق النار في غزة. إن شاء الله بكرة هتبقى في القاهرة. نتمنى إنه قبل رمضان فعلا يوقف العدوان. وسيد سامح شكر راح برضو قطر برضو نفهم انه هيلتقي بكرة في يعني هو دلوقتي في قطر بس رايح يسبق علشان يبقى فيه كلام مع الفلسطينيين قبل ما يجوا الموجودين في قطر يعني او حماس تحديدا الموجودة في قطر قبل ما يجوا للمفاوضات عشان يبقى فيه يعني تفاهم عربي قبل ما يخشوا مع بعض المفاوضات. خير خير ان شاء الله بكرة. وقف اطلاق النار ولا الهدنة يا استاذ احمد تفتكر؟ هو ما بتكلم على هدنة بس وقف اطلاق النار معناها انتهاء المصطلح يعني انتهاء القتال. الهدنة معناها انه في اتفاق لبعض الاجراءات لكن بعد انتهاء الفترة المحددة في الهدنة يحق لأي طرف انه يعاود القتال. طبعا احنا اصلا معتاد علينا يعني وما حدش يقول اصل 7 اكتوبر الفلسطين هم اللي ابتدوا. ما انتوا طول الوقت قبل كده بتقتلوا الناس في الضفة. أيوه. وبتعتدوا على المسجد الأقصى في الضفة وبتعتدوا على الكنائس المسيحية في الضفة وبتقتلوا الناس حتى منعين جنازة وكلنا شفنا شيرين أبو عقلة مش عارفين ندفنها. وبياخدوا البيوت وبيطردوا الناس من أحياء بالكامل وبيعتدوا على الزرع وبيلعوه وبيحرقوا المحاصيل وبيتصدروا الممتلكات ومنعين دخول عائد التحويلات الفلسطيني بيبعتوا في جزء كده من ضرائبهم في الدول العربية بيقتطع وبيتبعت منعين انه يوصل للسلطة الفلسطينية. فكل ما فيش اجراء عدواني الا ما اتعمل قبل 7 اكتوبر عشان بس ما حدش يقولك ايه هم اللي ابتدوا وما مش عارف ايه. لا ما قبل 7 اكتوبر وكل الاجراءات دي موجودة ومصر طبعا مع شقاء الفلسطينيين ومع ضد طبعا اللي بيحصل في الاماكن المقدسة من الاول يعني ماشي كده بقول لما حضرتك موقف مصر سابق ل 7 اكتوبر بكتير. ان شاء الله رمضان يجي علينا باذن الله واخواتنا في فلسطين اشقائنا ينعموا بالامن والامان. فحق الجهاد وحق الفداء هنتركهم يغسلون العوبة مجد الأبوة إن شاء الله رمضان يكون على خير كلنا يا أستاذ أحمد، الشعب العربي والعالم كله يا رب، الأمة الإسلامية والعربية، يجي رمضان علينا بالخير بإذن الله. بس شوف محمد عبد الوهاب اللي راح سنة 91، هذه الأغنية دي، الأغنية دي من الأربعينيات، يعني شوف قد إيه طال الظلم. مؤثرة. لا مش التأثير بس، يعني بقالهم كتير بس يعني من الأربعينات وإحنا بنقول تجاوز الظالمون المدد لغاية النهاردة. بس الراجل رحل يعني ليه 33 سنة، سنين طويلة في الظلم الحقيقة. إن شاء الله ربنا ينصر إخواتنا في فلسطين، أشقائنا والمقاومة، ويفضلوا صامدين بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ أحمد، مر الوقت بسرعة، إن شاء الله الأسبوع الجاي نلتقي إن شاء الله. وبعد كده إن شاء الله الأسبوع الجاي نشوف استعداداتنا لاستقبال رمضان إن شاء الله بالخير. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وبشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرق في الإخراج، وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء. يا مصري مصري مصري مصري يا دعاء المؤمنين سنين، يا دعاء المؤمنين فجري بنور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات، تقسم اللؤم الحنين.